بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السبب الثامن من الأسباب المبيحة للترخص في العبادة الجهل، والجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم. والجهل في الأحكام الشرعية جعله الشارع سببا من أسباب التيسير ورحمة بالناس ورفعا للحرج عنهم. ويجب أن يعلم أنه ليس كل جهل عذرا، فلا يقبل من تارك الصلاة العذر بالجهل في بلاد الإسلام، أو المقدم على الزنا أو السرقة أو القتل، لأن هذه مسائل لا يسع أحد ينتسب للإسلام ويعيش في بلاد الإسلام وبين ظهراني المسلمين الجهل بها، لأنها مما يعلم من الدين بالضرورة. والجهل يتفاوت بتفاوت أحوال الناس ودرجاتهم في العلم والفهم ونوع المسألة الشرعية، فدقيق مسائل العبادات والمعاملات لا يعلمه كل أحد ويجهله الكثير، كما أن الجهل يتفاوت باختلاف الأزمنة والأمكنة وانتشار العلم واضمحلاله. فالذي يعيش في بلد انتشر فيه العلم ليس كرجل يعيش في بلد جهل قد اندثرت فيه تعاليم الإسلام كالأقليات المسلمة في بلاد الكفر. إن الجهل سبب أن أخرج فئة ممن ينتسبون للإسلام ولا يقفون عند قواطع النصوص وزواجر القرآن والسنة ووعدهما ووعيدهما، بل أدخلوا العقل في كل ما يأتون ويذرون، فلا يأتمرون إلا بما قررته عقولهم، فأعملوا العقول في النصوص. فظهر فكر يسلم الأدلة العقلية أكثر من تسليمه للأدلة النقلية والكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة يحكمان على العقول ولا يحكمها العقل، وقد أتى الشرع بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة. أيها المستمعون، إن الجهل بأحكام الشريعة ضرب بأطنابه في زمن القرن الواحد والعشرين، في زمن التطور التقني والتقدم الحضاري، فصار الناس يتفلتون من الأحكام بأدنى شبهة تصدر من دعي أو ناعق. ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، حتى صرنا في زمن شكك فيه بأصول الدين بحجة أنها لا توافق العقول، فولجوا من هذا الباب لأحكام الزكاة والمرأة والمعاملات والجهاد، وهذا مدخل خطير وسبب لهدم الدين ومخالفة لما يجب أن يكون عليه المؤمنون الصادقون. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيها المستمع الكريم، إنه عند النظر في كلام العلماء رحمهم الله وبيانهم لأحكام الجهل، أما الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه وهو الذي لا يتعذر الاحتراز منه ولا يشق فلا يكون عذرا، كالجهل بأصول الدين وضرورياته مما يعرفه القاصي والداني والعدو والصاحب، وخاصة في بلاد الإسلام، ولا يقبل ادعاء صاحبه بذلك. وكذلك المحرمات المعلومة لدى عامة المسلمين بالضرورة كقتل النفس والزنا والسرقة وإتلاف مال الغير وأكل المال بالباطل، فهذا يعرفه عامة المسلمين عالمهم وجاهلهم. وفي هذا قال الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأمكنة والأزمنة التي تفتقر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كمن يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فتبقى طوائف من الناس الشيخ والكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة ابن زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض حذيفة ثم رددها عليه الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أيها المستمعون، إن مراعاة أحوال الناس وأعيانهم ترجع إلى أن الناس لا يشتركون جميعا في معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة، بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون، وقد تكون بعض المسائل من المسلمات عند البعض مع أن غيره يجهلها. ولقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك بقوله: وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطأ، بل إن الضروريات كالنظريات، تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. انتهى كلامه. فهناك بعض الدول الإسلامية قد اندرست فيها كثير من تعاليم الإسلام وتسلط عليها الكفار، حتى خرج جيل لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، فهؤلاء ومن على شاكلتهم معذورون بجهلهم بدينهم. والواجب على الدعاة والعلماء أن يحملوا أمانة تعليمهم تعاليم الإسلام، خصوصا مع التطور الهائل الذي نشهده هذه الأيام في وسائل الاتصال. وأما حديث الإسلام فهؤلاء يعذرون بجهلهم أيضا، إذ عاش فترة من عمره في كفر وظلمات، ويجب عليهم أن يسعوا لمعرفة أصول الدين وضروراته التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. وهذا الذي يجب أن يأخذه إخواننا في مكاتب توعية الجاليات في الحسبان، فلا يغني الكتاب عن البيان. فمنذ أن يعلن إسلامه يعلم أصول الدين وما يجب علمه من أركان الإسلام والمحرمات الظاهرة، أما بقية الأحكام فتأتي تبعا. أسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، ويبعدنا عن أسباب الغواية وطرق الشقاء. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.